عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ليه قال وهو الصادق المصدوق؟ دي كلمة غريبة مش معتاد نسمعها في الأحاديث، يعني حدثنا رسول الله إن كذا كذا كذا، اشمعنى المرة دي قال وهو الصادق المصدوق؟ لأنه هيقول كلام مش هيخش المفاهيم السائدة في هذا الزمان، يعني النبي هيقول كلام عجيب على عقولنا، بس ما دام النبي قاله فنحن نقول صدقت يا رسول الله، وما دام انت قلت يا رسول الله لان هو وحي من الله عز وجل فهذا حق يقينا. شوف يا اخواننا استسلام الصحابة لأحكام الله ورسوله، اليقين التام بما قاله الله ورسوله حتى لو كان الكلام في ظاهره يخالف ما اعتاده عقلي وما اعتاده هذا الزمان من المفاهيم العلمية. فهو بيأكد لنفسه حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، الكلام ده أكيد يقيني لأن النبي قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يبقى الراجل لما بيجامع زوجته ويحصل التقاء الحيوان المنوي بالبويضة بيستقر الحيوان المنوي زائد البويضة بنسميه نطفة، بيستقر في الرحم قد إيه؟ بيفضل نطفة 40 يوم ثم يكون علقة مثل ذلك، بعد 40 يوم يتحول إلى قطع الدم اسمها علقة، بتفضل علقة برضو مدة كام؟ مثل ذلك يعني 40 يوم، قد كده 80 يوم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، بعد ما كانت نطفة 40 يوم تحولت لعلقة 40 يوم، تتحول بعد كده إلى مضغة يعني زي قطعة لحم. وسبحان الله لو شفت المضغة الآن عن طريق وسائل التصوير هتلاقي بالظبط كأنها قطعة لحم وأثار الأسنان عليها. شوفها كده على النت، اكتب شكل المضغة في الرحم كأن فعلا قطعة لحم وعليها أثار الأسنان. المهم ثم يكون مضغة مثل ذلك، ربنا قال على المضغة دي مخلقة وغير مخلقة، يعني في الوقت ده اللي هو ما بين 81 يوم ل 120 يوم ما هي نطفة 40 يوم علقة 40 يوم كده 80، المضغة بقى من 81 ل 120 عشان 40 يوم برضه. في هذا الطور بيحصل تقليق بقى الايه الجنين، غالبا بيكون بعد اليوم 90 بيحصل تقليق للشكل بقى، بيبقى بان عليه شكل البني ادم او الانسان، انما بعد قبل ال 80 ما بيبقاش فيه تخليق، التخليق بيكون في المضغه ما بين 81 يوم ل 120 يوم، مضغه مخلقه ربنا قال كده، مخلقة وغير مخلقة، ممكن تبقى مخلقة وإيه وغير مخلقة حسب مرور الأيام عليها. ثم بعد بقى 120 يوم يحصل شيء معجزة تتكرر، ثم يرسل الملك، ملك مخصوص لهذه المهمة، ونحن نقول وهو الصادق المصدوق، مهما قلت وقلت كلام غيبي وبتاع احنا نؤمن به يقينا، حديث البخاري ومسلم. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. مع كل هذا التقدم العلمي ليس هناك أي معلومات إلا القليل جدا جدا جدا عن الروح، بل يكاد ما فيش معلومات. إزاي حتة اللحمة دي اللي ما فيهاش أي علامة من علامات الحياة بعد 120 يوم يتحول هذا الجماد إن صح التعبير إلى كائن حي، ويبتدي الجنين يتحرك جوه بطن أمه والأم تحس بيه بقى حي بالروح باللحظة دي، لحظة نفخ الروح بالجنين. ويؤمر بأربع كلمات الملك ده بعد ما نفخ الروح بأمر الله في الجنين، يؤمر إنه يكتب أربع حاجات لهذا الجنين. تخيل المشهد المهيب ده، بكتب رزقي، الجنين ده هيكون غني ولا فقير، عالم ولا جاهل، متجوز ولا مش متجوز، عنده أولاد ولا ما عندوش، كل شيء ما يتعلق بالرسل يكتب في هذه اللحظة بعد 120 يوم. وأجلي هيموت إمتى، بأنهي ساعة، وأنهي سبب، مرض ولا حادثة عربية، وحيموت فين، في أنهي بلد، وحاله إزاي أثناء الموت، وأجلي وعملي، أعماله صالحة ولا أعماله سيئة، حيصلي ولا مش حيصلي، حيتصدق ولا لا، حيصوم رمضان ولا لا، كل ما يتعلق بعمله مكتوب. وأجلي وشقي أو سعيد، يا رب سلم سلم. مش كده الحديث ده ذكر الإمام النووي باب الخوف من الله، حديث مخيف، لأن كل حاجة كتبت، وشقي أهل أنت من أهل السعادة أم من أهل الشقاء. كل ده كتب بعد ما أنت كنت جنين في بطن أمك وعدى عليك 120 يوم. ولذلك يا إخواننا حتى الحكم الفقهي، لو المرأة أسقطت الجنين بعد 120 يوم يغسل ويكفن ويصلى عليه، حتى لو كان قطعة يعني قد قطعة الكف، يغسل ويكفن ويصلى عليه. إنما قبل 120 يوم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ممكن بس نحطه في الأرض كده ندفنه كرامة له. ويسن بعد 120 يوم نسميه، حتى لو نزل ميت بس بعد 120 يوم نسميه بكل اسم. وهل عليه عقيقة بعد 120 يوم؟ في خلاف، والراجح أنه معلوش عقيقة، لأن العقيقة تكون شكرا لله على سلامة الولد، فمدام مات فمش داعي نعمل عقيقة. إنما قبل 120 يوم ملوش أحكام، ما تقدرش عليه أحكام. ليه؟ لأن كان لسه ما فيش الروح. ولذلك الست لا يجوز ليها مهما كان لتسقط الجنين بعد 120 يوم. ودول الأطباء بيقولوا هيطلع مشوه، هيطلع تعبان، كل الكلام ده ليس لطف. أنت كده بتقتلي بني آدم. والدكتور اللي بيجهد بعد 120 يوم ينطبق عليه قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقول لي فين مؤمنا متعمدا؟ أي الولد ده اللي ينفخ الروح ده بني آدم. أنت كده قتلت نفس. والست التي رضيت بذلك مشاركة في الإثم، لكن الدكتور اللي فتح البطن ولا إدى الدواء أو هي بقى اللي خدت الدواء، المهم المباشر لعملية الإجهاض، هو ده قاتل النفس، لأن بعد 120 يوم بيحصل كل الكلام ده. فوالذي لا إله غيره، النبي بيقول إن أحدكم، مش خلاص بقى كل حاجة اتكتبت؟ فأنت لو من أهل الشقاوة خلاص هتبقى من أهل الشقاوة. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، كل أعماله صالحة وخلاص اهو هيخش الجنة، فضله ذراع مساحة صغيرة خالص، فيسبق عليه الكتاب، لكن مكتوب عليه انه هو من ايه؟ من أهل الشقاء، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. تقول يا لهوي، ده موضوع خطير، يعني أنا أفضل أعمل صلاة وعبادة وأعمال صالحة وعشان مكتوب عليا ان انا من اهل الشقاء اخش النار؟ اقول لك لا، الحديث الحمد لله في روايه فسرته: فان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. يعني الراجل ده اعماله سيئه اساسا، بس اللي احنا شايفينه منه اعمال صالحه، بس هو مرائي وبيعمل كده عشان يتوصل الى مقاصد دنيويه، احنا شايفينه رجل خير، ولكن هو الرجل أعماله سيئة أساسا. لأن ربنا أكرم يا أخوانا أن يكون الإنسان ماشي على طريق الهدي النبوي والفقه والأعمال الصالحة ثم يضله. بالعكس، طول ما أنت ماشي على أعمال صالحة اطمئن، متى كانت أعمالك صالحة اطمئن، دي علامة على الخير. والحديث المقصود الناس المرائية فيما يبدو للناس. ولذلك واحد من الناس اللي كانت يعني تبلي بلاء حسنة الجهاد، النبي قال هو من أهل النار، فواحد من الصحابة استغرب إزاي يكون من أهل النار، فقال فتتبعه فوجده أصيب بسهم فلم يتحمل وجزع فأخذ السيف وضرب نفسه فمات، يعني انتحر. فهذا الرجل إيمانه ضعيف أساسا، شبه بيجاهد، لكن ممكن يكون بيجاهد شجاعة، بيجاهد عشان يقال عنه مجاهد، لكن انت شايفه ايه مجاهد، لكن هو انسان ايمانه ضعيف اساسا، قد يكون مجاهدا ليس لي على كلمه الله ولكن عصبيه او حميه او نحو ذلك، فما تقلقوش من الامر ده. لكن اللي تخاف منه انت مكتوب ايه عند ربنا، ومش معنى انك مكتوب انك ما تعملش، انت هتعمل وتبذل ما في وسعك، لان ربنا لا يظلم الناس شيئا. دي اللي حاجه اليقينيه اللي احنا متاكدين منها، مفيش حد هيخش النار الا بسبب منه، هو اللي مشي في طريق الضلال. وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. برضو دي الروايه اللي فسرتها فيما يبدو للناس، شايفه انسان بعيد عن ربنا لكن هو ليه احوال خفيه مع الله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. متفق عليه. يبقى كل شيء يا اخواننا كتب، عملك واجرك ورزقك وشقي او سعيد، ولكن النبي قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.